تعرف إن الأقصى كان محتل قديما وتم تحريره ب 313 رجل؟ القصة دي ربنا ذكرها في القرآن، وإحنا بنقولها دلوقتي ليه؟ لأن بعض المخذلين بيصوروا للناس إن مع قلة عدد المحاربين لا يمكن أن يسترد الأقصى ولا يمكن أن يعود، ونسوا أو تناسوا إن دائما حروب الحق مع الباطل دائما وغالبا بيكون أهل الحق عددهم قليل، ولكن مع الأخذ بالأسباب وطاعة الله سبحانه وتعالى بيتم النصر والتمكين. وربنا ذكر لنا في سورة البقرة صفحتين كاملين في السورة للكلام عن القصة دي، قصة طالوت وجالوت. قصة طالوت وجالوت كان في مجموعة، كان الأقصى محتل، فكان في مجموعة موجودة قالوا عايزين نحرر المسجد الأقصى. ربنا قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عايزين نقاتل وعايزين نرجع الأرض وعايزين نرجع بيوتنا تاني. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ افترض إن الموضوع دلوقتي اتفرض عليكم الجهاد ومحدش فيكم خرج، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. كان عددهم كام في البداية؟ كان عددهم في البداية كبير جدا، لحد درجة إنه قيل إن العدد كان 80,000. تخيل 80,000 مقاتل، في الآخر العدد ينزل ينزل ينزل لحد ما يوصل ل 313 مقاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. فلما طلبوا الأمر ده قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هو هيبقى الملك عليكم. فطبعا استنكروا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم؟ لأن طبعا كان هم سلالة، فطالوت من خارج السلالة، وبعدين قالوا: نحن أحق بالملك منه لم يؤت سعة من المال، يعني ولا من العائلة اللي بتتورث الملك، ولا عنده من المال ما عنده عشان يتحكم فينا أو عشان يتملك علينا، يعني إزاي يبقى له الملك ويكون له الأمر والنهي؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصلا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وبعدين بقى جاب لهم آية وعلامة، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. كان في تابوت، التابوت ده كان فيه آثار الأنبياء، وكانوا بياخدوه معاهم في المعارك علشان يعني يستبرقوا بوجوده وينتصروا في المعارك. التابوت ده كان أخذ منهم، فجاء التابوت علشان يكون دي علامة إن ده مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. وبالفعل تم الأمر ده وجاء التابوت، وبعدين خرج طالوت بالجنود. وبعدين هما في الطريق بقى حصل اختبار، ودائما بتأتي الاختبارات والمحن علشان يظهر المعدن الحقيقي. انت عمال تقول انا عايز اقاتل انا عايز احارب، هيجي اختبار كده، هتكون صادق ولا لا؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هما ماشيين في الصحراء ورايحين يقاتلوا، هيجي مكان فيه مياه، في ان ربنا مبتليكم بالمكان ده، اللي هيشرب منه مش هيكمل معايا واللي مش هيشرب معانا باستثناء إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما كتير شرب ورجع العدد بقى قليل، 313، كما في الصحيح إن كان عددهم على أعداد المقاتلين في غزوة بدر، عدد صغير عدد لا يذكر. فلما الأمر وصل لكده يعني شافوا ان العدد بسيط، العدد هنقاتل ازاي؟ ازاي نواجه؟ قالوا: لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى هنا أول حاجة قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الاستعداد للقاء الله، ان انت عارف ان انت في محطة وهتعدي منها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، النصر بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. كان في الجيش ده سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود كان يعني في الرمي كان ماهرا، فجاء على جالوت اللي هو الرأس وضربه بين عينيه فقتل. انهزم الجيش وانتهت المعركة وأصبح النصر والتمكين للمسلمين. فالأخذ بالأسباب حتى والعدد قليل ينتج عنه النصر والتمكين.